محتاج لك وانت ناسيني، ولا يوم بتفارق عيني يا حبيبي، ارجع لي تاني، ده انا دايب في حنيني. صورتك مش سايبه خيالي، شايفك على طول قدامي يا حبيبي، ارجع لي تاني لو لسه انا عندك غالي. حبيبي رجع لي تاني لو لسه انا عندك.